وكم من المخالفات التي نقع فيها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان محور الكلام عن التغيير، أننا سبب رئيسي فيما يحدث للإسلام والمسلمين في كل مكان، فلا بد أن نتغير. وهذا هو عنوان حديثي مع حضراتكم: هل يمكن أن أتغير؟ أنا ينفع أتغير؟ وأنا من أنا؟ اسمع إلى هذا الكلام وأنقل لكم ما يقال على ألسنة بعض الناس وخاصة الشباب. هو معقول لا نتغير؟ ليه؟ أنت عارف أنا عملت إيه؟ ده أنا فعلت كذا وكذا وكذا من الذنوب والمعاصي، بل بعضهم يقول أنا ما تركت ذنبا إلا وقمت به. إزاي أتغير؟ إزاي؟ إزاي أكون إنسان صالح في المجتمع وأنا عملت كل الموبقات؟ بعض الشباب يقول لك عن نفسه أنه ما خلقت النار إلا من أجله، من كتر ما وقع فيه من الذنوب والعياذ بالله. بعضهم يقول أنه يدخل النار ركب صاروخ. هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة أن يقنطوا من رحمة الله بسبب شيطان، شيطان الجن الذي يأتيه ويوسوس له ليجعله يقنط من رحمة الله فيزداد في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله. وشيطان آخر هو شيطان الإنس الذي يأتيه: انت معقول ربنا يغفر لك؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ مش ممكن، ده احنا دفنينه سوا، مش معقول، انت مش ممكن ابدا. هذا الشيطان من الإنس صديق السوء، يصده عن الهداية، يصده عن طريق الله. فإن كان هذا المذنب ضعيف النفس يستجيب لشيطان الإنس أو الجن، ما يزيده ذلك إلا بعدا عن الله أكثر. لماذا؟ لأنه لم يجد من يفتح له باب الرحمة. رحمة الله جل وعلا، رحمة الله التي وسعت كل شيء. نعم والله، ومن يعلم رحمة الله لا يقنط أبدا أبدا، بل يقبل على الله، بل يستغفر الله، بل يزيد تعبدا وتقربا وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التغيير. لماذا؟ لماذا نتغير؟ لماذا؟ لأننا، وباختصار، كل من يشتكي، كل من يتكلم، كل من يحلل، وما أكثرنا يتحدث ويتكلم ويحلل، هذا تراه يجيد تحليلا سياسيا، وآخر تحليلا عسكريا، وثالث تحليلا اقتصاديا، ورابع تحليلا استراتيجيا، ونكثر من الكلام. طب تعالى تعالى نحلل قضية التغيير. كيف نتغير؟ نتكلم. طيب ما عندنا قوانين، تعالوا لنبني على هذه القوانين. ومن وضع لنا القوانين؟ إنه ربنا جل وعلا الذي خلقنا وخلق السماوات وخلق الأراضين. الله القادر على كل شيء قال لنا كيف نتغير. إزاي؟ موجود في كتاب الله. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه بقى؟ حتى يكثروا من الكلام، حتى يزدادوا بعدا من الله. حتى يزدادوا تكشفا لنسائهم وبناتهم. حتى ماذا يا رب؟ حتى ماذا؟ حتى يزدادوا ظلما لبعضهم البعض. حتى ماذا؟ حتى يزدادوا أكلا للميراث. الحاجات دي اللي هتخلينا نتغير ونعيش عيشة كويسة في الدنيا قبل الآخرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم، وده صعب، لكن الكلام سهل، لكن الاتهامات سهلة. لكن أن يتهم كل واحد منا نفسه فيقف معها وقفة المحاسبة، هذا هو الصعب. وهذا لا يفعله إلا الرجال الذين يستشعرون المسؤولية تجاه أنفسهم أولا، ثم تجاه مجتمعهم وأمتهم، فيبدأ بالتغيير، بتغيير نفسه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعم بتذهب بخيالك وترى عصر البطولات، عصر العزة للإسلام، أيام الصحابة، أيام الفتوحات، أيام الأندلس، الأندلس، أسبانيا. الآن يفتخر الواحد منا أنه ذهب إلى أمريكا، إلى أوروبا، فتعلم هناك وأخذ درجة الماجستير أو الدكتوراه، يفتخر. زمان أيام العزة كانوا يفتخرون أنهم يأتون إلى بلاد الأندلس، هؤلاء الأوروبيون يأتون إلى الأندلس ليتعلمون، ويذهب إلى بلده في فخر وعزة إنه تعلم في بلاد المسلمين. النعمة دي ربنا مش هيرجعها حتى يغيروا ما بأنفسهم. النصر لأمة الإسلام لن يعود حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرخاء الاقتصادي وانخفاض الأسعار وأن تعيش في سلام وأن تعيش في سعادة لن يعود حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا فجحدناها، فكفرنا بأنعم الله، تزول، تزول النعم، ولكن ستعود، ستعود لا محالة. متى؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنصر لدين الله لا محالة، ولكن هنيئا لمن كان سببا في النصر. فهل نستطيع؟ نعم نستطيع. تعالوا لنجيب عن هذا، على هذا الرجل الذي سأل سؤالا فعلا واقعيا، وهو يقول: هل يمكن أن أتغير؟ أنا ينفع أتغير بعد اللي عملته ده كله؟ وأجيب عليه بمثال، مثال واقعي في حياتنا، بل في زماننا. قصة، نموذج يقتدى به لبيت من بيوت المسلمين في إحدى دول الخليج. بيت يتكون من أب وأم وفتاة. حال الأب أنه كان منشغلا في الأعمال وجمع الأموال، وبالليل في السهر مع النساء في الحرام ولعب القمار وشرب الخمر، كل البعد عن الله. وأم، هذه الأم لم تختلف كثيرا عن حال الأب، فهي كذلك على نفس الطريق، منشغلة بالكلام مع الشباب واقتراف الذنوب والمعاصي. هذا حال الأب وهذا حال الأم. فيا كيف يكون حال البنت؟ إذا كان رب البيت بالدف ضرب فكانت على نفس الشاكلة. هذه البنت التي نتحدث عنها كانت لها شلة من الأصحاب يسهرون كل ليلة في استراحة من الاستراحات، يشربون الخمر ويفعلون الموبقات. وذات ليلة وهم يشربون الخمر جاء الدور عليها لتشرب معهم، لكن الله حفظها في هذه الليلة فلم تشرب. وبعد أن ذهبت عقولهم جميعا وهي لم تشرب، وقف واحد من الشباب يقول لها: يا فلانة. قالت: نعم. قال: أنا زاني بأمك. إن كان هو في حالة سكر فهي لم تسكر، فطاش عقلها، وكانت تعرف مكان الاستراحة معرفة جيدة، فانطلقت ودخلت إحدى الغرف وأخرجت مسدس وأطلقت الرصاص على هذا الشاب، فوقع صريعا يسبح في دمه. فاق الشباب والبنات: ما الذي حدث؟ قتيل وقاتل؟ هربوا جميعا. جاءت سيارتين، سيارة إسعاف وسيارة شرطة، حملوا الميت في سيارة الإسعاف، مات في الطريق، وحملوا البنت إلى سيارة الشرطة ودخلت إلى السجن. هنا ينتقل الحديث والحكاية إلى الضابطة المسؤولة عن عنبر النساء التي دخلته هذه البنت. تقول: لما دخلت علينا البنت رأت نساء تصلي، امرأة تقرأ القرآن، امرأة تذكر الله، فنظرت إليهم وقالت: ماذا تفعلون؟ فتقول المسؤولة: هذه تصلي، ألا تصلين؟ قالت: لا والله، ولا أعرف شيئا عن الصلاة، ولم أصلي قط. قالت: كيف؟ قالت: لم يعلمني أحد الصلاة، لا أبي ولا أمي. تقول هذه المسؤولة عن عنبر النساء: فقبضت عليها وأشفقت عليها، قبضت عليها أعرفها على ربها، أعرفها على الله، أعلمها الصلاة، أعلمها الدين. تقول العجيب أنها استجابت استجابة غير عادية، وبدأت تتغير تغيرا ملحوظا، حتى انقلبت بدرجات غير التي هذه غير التي جاءتنا في وقت بسيط. من، ركزوا معايا، من هذه الفتاة؟ إنها الزانية، إنها التي تشرب الخمر، إنها التي لم تعرف الصلاة، إنها القاتلة. تغيرت، أصبحت تحافظ على الصلاة، أصبحت تقرأ القرآن، أصبحت تدعو الله. تغيرت. من؟ إنها التي كانت بعيدة. تقول ذات ليلة: وأنا أتفقد الغرف بالليل وجدت نورا يخرج من إحدى الغرف، اتجهت إلى النور فوجدت هذه الفتاة قائمة بالليل تصلي بين يدي الله جل وعلا، تصلي وتبكي وتدعو الله أن يغفر لها وأن يتجاوز عما فعلت. تقول هنا انتقل الحديث إلى الضابط المسؤول عن السجن العمومي. يقول: ذات يوم جاءني خطاب بأنه سينفذ القصاص في هذه الفتاة، قاتلة ستقتل. يقول: قلت في نفسي: هذه الفتاة بالنسبة لنا غنيمة باردة، لقد أصلحت لنا كثير من السجن. يقول هذه الفتاة: كلما دخلت امرأة أو فتاة جاءت في قضية زنا أو قضية سرقة أو قضية قتل، أخذتها هذه الفتاة وذكرتها بالله وذكرتها بالجنة والنار، فكانت الفتيات والنساء يتبن على يد هذه الفتاة فأصلحت لنا كثير من السجن. يعني كمان تحولت لداعية، يعني مش أمر اقتصر أن هي تكون صالحة في نفسها، بل صارت مصلحة لغيرها. يقول: فهذه الفتاة غنيمة باردة، فإن أقيم عليها القصاص لم ننتهي. ننتفع بها، ولكن إن بقيت معنا مدة سننتفع وستصلح لنا كثير من حال السجن. يقول: بالفعل أخذت الجواب ووضعته في درج مكتبي وانطلقت. يقول: لما ذهبت إلى البيت في نفس اليوم إذ بالتليفون: يا أبا فلان احضر الآن إلى السجن. قال: لماذا؟ قالوا: إن فلانة، وسموا لي الفتاة، تضطرب اضطرابا شديدا وتطلبك الآن. قال: سأحضر. يقول: فذهبت مسرعا فإذ بالفتاة: ما بك؟ قالت: يا أبا فلان، أستحلفك بالله، أجواب القصاص قد جاء أم لا؟ قال: وما شأنك أنت؟ إن كان قد جاء فنحن المسؤولون عن تنفيذه، وإن كان قد تأخر فنحن المسؤولون عن تأخره، ما شأنك أنت؟ قالت: يا أبا فلان، أستحلفك بالله، فإن كنت تريد لي البقاء في الدنيا فإني والله لقد اشتقت للقاء ربي. يا الله، مين يا جماعة؟ مين دي؟ مين دي اللي وصلت لدرجة أنها اشتاقت إلى لقاء الله؟ الزانية القاتلة التي كانت تشرب الخمر، التي كانت لا تعرف الصلاة، التي كانت لا تعرف شيئا عن الإسلام، ولكن لما تغيرت واقتربت من ربها وذاقت حلاوة الإيمان تقف وتقول: اشتقت للقاء ربي، وتستعجل القصاص. يقول: لما سمعت منها هذه الكلمات أخرجت لها جواب القصاص، فلما رأته اطمأنت واستبشرت، ثم قالت: يا أبا فلان، لي عندك طلبان، لا أعرف أحد إلا أنت إذا جمع الله بيني وبين الخلق يوم القيامة، لي عندك طلبان. قال: اطلبي. قالت: الطلب الأول، انظر ماذا ستطلب هذه التي كانت زانية، ماذا ستطلب؟ قالت: الأمر الأول ألا يظهر مني شيء ولو قدر أنملة، لا قبل القصاص ولا بعد القصاص. يا الله، العفاف والحياء يتغير. نعم، لما ضاقت حلاوة الإيمان قال: إن شاء الله أفعل. قالت: وأما الأمر الثاني، يوم القصاص إذا اقترب مني السياف ليضرب عنقي فأخبرني، لأدعو الله بما أشاء. قال: إن شاء الله أفعل. يقول: ولما كان اليوم الموعود وجمع الناس وجيء بالفتاة ليقام عليها القصاص واقترب السياف منها، اقتربت منها وقلت: يا فلانة. قالت: نعم. قال: لقد اقترب السياف منك، فادعو الله بما شئت. اذهب بعقلك وفكر، ايه الدعوات اللي ممكن تدعوها في هذا الوقت الصعب؟ تدعي بايه؟ انظر وتعجب من خطائها الذي وقعت فيه في الدعاء، لكن وقفت لتدعو بالويل والثبور على أبيها وأمها. لم لا؟ لم لا؟ وهما سببا فيما وصلت إليه من الانحراف، فوقفت واغتنمت هذا الوقت لتدعي عليهما، وهذا خطأ. كان أولى بها أن تدعو الله لهما أن يعفو عنهما وأن يغفر لهما وأن يتجاوز عنهما، لكنها لما ضاقت حلاوة الإيمان والقرب من الرحمن ندمت على ما هذا العمر الطويل الذي لم تذقه. يقول الضابط: لم تنتهي قصتها، فاقترب السياف منها وضرب عنقها وتدحرجت رأسها على الأرض. يقول: فاهتممت بحالها بعد موتها، فسألت واحدة من محارمي، قالت لي: آه يا أبا فلان، لو رأيت مغسلة الموتى ونحن نغسلها. تقول ما بقيت امرأة صالحة في المنطقة إلا وأتت، ولا امرأة داعية إلا وأتت، ولا امرأة تحفظ القرآن إلا وأتت، وكلهن يردن أن يغسلن هذه الفتاة. من هذه؟ إنها التي كانت بعيدة كل البعد عن ربها سبحانه وتعالى، ولكن لما تغيرت غير الله بها، وغير الله بها فصارت صارحة في نفسها، صارت صالحة في المجتمع الذي عاشت فيه، ثم ختم لها بتوبة النصوح. فيا من كثرت ذنوبه ومعاصيه، يا من يأتيه الشيطان ليقنطه من رحمة الله، يا من يأتيه صديق السوء ويقول له ويقنطه أيضا من رحمة الله، أقبل على الله وتغير، يغير الله بك. واحد يقول بس استنى، المثال اللي انت ضربته ده وحال الفتاة دي تابت لأن كانت في السجن وعارف أن هي أيام وهتموت، لكن ونحن في الحياة الدنيا نجد الشهوات والشبهات والملاذ صعب التغيير. دعوني أضرب لكم المثال الثاني، وهو مثال لواحد من الناس كثير منكم يعرفه باسمه، لكن الأكثر لا يعرف تاريخه ولا يعرف كيف كان. فدعونا نضرب به المثال ودعونا نسمع منه عن حاله. هذا الرجل يقول عن نفسه: كنت لاهيا غافلا لا أعرف لله طريقا، ما تركت ذنبا إلا وقمت به. يقول: فعلت كل الموبقات، وذات يوم اشتاقت نفسي أن يكون عندي أبناء فتزوجت، وأكرمني الله جل وعلا بطفلة صغيرة سميتها فاطمة. يقول: أحببتها حبا جما وتعلقت بها، وكانت فاطمة هذه من شدة حبي لها ازددت قربا لربي وابتعدت الكثير عن المعاصي، وكانت فاطمة الصغيرة عونا لي على ذلك. فكانت فاطمة التي لم تتجاوز 3 من عمرها لما تراني أرفع كأس الخمر لأشرب منه ترده بيدها. يقول: ولما بلغت فاطمة 5 من عمرها ماتت فاطمة، ماتت. يقول: فحزنت عليها حزنا شديدا، ولما لم يكن عندي وقتها إيمان يصبرني انقلبت أسوأ مما كنت، فرجعت إلى طريق الذنوب والمعاصي وشرب الخمر. وذات ليلة جاءني الشيطاني وأنا أشرب الخمر فقال لي: لتسكرن الليل سكرة ما سكرت مثلها قط. فجعلت أشرب الخمر وأشرب الخمر وأشرب الخمر حتى ذهب عقلي في الأحلام، فرأيت في منامي، رأى في المنام أن القيامة قد قامت، وتحولت الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، وتحولت الجبال إلى نار، والناس مجموعون في أرض المحشر، وكلهم مجموعون، وإذ بي أسمع إلى نداء يصل إلى داخل الأعماق يدوي في الآفاق من ملك موكل بواحد من الناس ينادي عليه ويقول: يا فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. يقول: سمعت النداء، نظرت إلى فلان هذا فإذ بوجهه يتحول إلى السواد من شدة الخوف من العرض على الجبار. يقول: فخفت أنا خوفا شديدا وقلت أهرب، فجعلت أهرب، فإذ بي وأنا أجري أجد خلفي ثعبانا كبيرا يلاحقني يريد أن يأكلني ويهلكني، فأسرعت الخطى، فإذ بي وأنا أجري أمر على رجل عجوز كبير ضعيف فقلت بالله عليك أنقذني. قال يا بني أنا كما ترى ضعيف كبير لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، لكن اجري تلقاء هذه الناحية فربما تنجو. يقول فجريت والثعبان يلاحقني، فإذ بي أرى النار تلقاء وجهي، فقلت أهرب من الثعبان إلى النار والله لا يكون. فعدت مرة أخرى فمررت بالرجل العجوز الكبير الضعيف، فقلت بالله عليك أنقذني. قال يا بني أنا كما ترى ضعيف كبير لا أستطيع أن أقدم لك شيئا أو أدفع عنك مكروه، لكن اجري تلقاء هذا الجبل ربما تنجو. يقول فجريت، فإذ بي لما اقتربت من الجبل والثعبان يلاحقني سمعت صوتا ينادي من أطفال صغار ينادون ويقولون يا فاطمة يا فاطمة أدركي أباك. يقول لما سمعت اسم ابنتي اطمأننت واستبشرت، فأتت فاطمة ابنتي الصغيرة وأخذتني بيدها اليمنى وردت الثعبان بيدها اليسرى، ثم جلست وأخذتها في حجري كما كنت أخذها في الدنيا. فقلت لها أي بنيتي أخبريني من هذا الثعبان الكبير الذي كان يلاحقني. قالت يا أبتي إنه عملك السيء، لقد كبرته وعظمته حتى أنه يأتي يوم القيامة ليكون سببا في هلاكك. قال أي بنيتي وأخبريني من هذا الرجل الضعيف الكبير الذي لم يستطع أن يدفع عني مكروه الثعبان. قالت يا أبتي إنه عملك الصالح، لقد أضعفته وأوهنته حتى أنه يأتي يوم القيامة لا يستطيع أن يدفع عنك مكروها أو يقدم لك خيرا. يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول سمعت هذا فاستيقظت وأنا خائف، فإذ بي أسمع صوت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فقمت فاغتسلت وتوضأت وتوجهت إلى المسجد، دخلت في الصلاة وسجدت لله، انهمرت في البكاء، حسست واستشعرت أنني أبكي، يخرج مني الذنوب والمعاصي بتوبة نصوح، أذوق مكانها حلاوة الإيمان. ومن يومها صار إنسانا صالحا في نفسه، بل صار عابدا زاهدا إماما. إمام، نعم، نقف هنا ونقول قال الإمام فعل الإمام، وهو من هو وكيف كان، لكنه تغير. إنه الإمام مالك بن دينار، لا نسمع عنه إلا الخير، لكن أضرب لك المثال يا من تقنط من رحمة الله. رحمة الله التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما لفت أنظار الصحابة الكرام إلى هذا الموقف، موقف امرأة في السبي بعد غزوة تفقد رضيعها مش لاقي ابنها، فبدأت تبحث عنه كالمجنونة بين الناس، وبعد بحث طويل وجدته فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، ثم برحمة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وسألهم أترون هذه المرأة ملقية بولدها هذا في النار اللي كانت هتموت عشان تلاقيه اللي ضمته إلى صدرها؟ تتخيلوا إن المرأة دي تلقي بهذا الطفل في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، إزاي؟ ما ينفعش، فيش عقل يقبل كده، إزاي؟ انظر إلى الإسقاط وإلى الاستشهاد. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يا الله، هنيئاً تهنيئا لكل من عرف أن الله رحيم بعباده، ويا للخسارة لكل من يعرف رحمة الله ولم يعرض نفسه لها. هنا نكون قد أجبنا بشيء من الاختصار عن هذا السؤال: هل يمكنني أن أتغير؟ نعم، فمهما بلغت ذنوبك ولو وصلت عنان السماء ثم أتيت الله فاستغفرته لوجدته غفورا رحيما. كيف نتغير؟ هذا ما نجيب عنه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية أيها الإخوة الأحباب، يا من تريد التغيير وأن تعود إلى الله بتوبة نصوح، لست أنت أول من يقع في الذنب والمعصية من البشر، فإن أول من وقع في الذنب والمعصية إنه آدم عليه السلام، حيث خلقه الله وأسكنه الجنة هو وزوجه، وأمره بأمر واحد: ألا يأكل من الشجرة. فأتاه إبليس كما يأتينا، فوسوس إليه كما يوسوس إلينا الآن، فاستمع إليه آدم كما نسمع إلى الشيطان نحن الآن، ودله على شجرة، غره بشجرة الخلد أن من يأكل من هذه الشجرة سيخلد في الجنة، فأكل منها آدم عليه السلام. وحينما أكل قد وقع في الذنب، وقع في المعصية، فكان من ربنا جل وعلا أن أنزل آدم إلى الأرض، إلى أرض البشر. السؤال: هل ربنا جل وعلا لما أنزل آدم إلى أرض البشر تركه بذنبه هكذا، أم جعل له العلاج، جعل له المخرج، جعل له علاج؟ وهذا العلاج هو علاج ليس لآدم فقط، ولكنه علاج قائم إلى يوم الدين. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اسمع، إنه، أي ربنا جل وعلا، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أن لنا رب تواب يتوب على كل من يلجأ إليه. كل ما تقبل على ربنا وتتوب، ربنا يتوب عليك، وإيه كمان؟ ورحيم. فالحمد لله أن لنا رب تواب رحيم. طيب، واحد يقول: بس الكلام ده للناس، انت تقصد اكيد مش الناس اللي قاعدين في المسجد الان، انت اكيد تقصد الناس اللي ما نزلوش يصلوا، او الناس اللي لسه قاعدين على القهوة، او الناس اصلا اللي ما بيجوش، او الناس. لكن احنا قاعدين في المسجد بنصلي، معقول تكون تقصدنا احنا ان احنا نتوب؟ مش معقول ابدا. اقول لك: يا من تحقر من شأن ذنبك، ويا من تقلل منه، الله جل وعلا أمر صنفا معينا من الناس فعلا بالتوبة. صنف معين من الناس هم المأمرون بالتوبة، بل خصهم الله، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون. لا. أيها الفاسقون. لا. أيها العاصون. لا. من مين؟ تخلي بالك، لم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، ده حتى ما أمرش المسلم. ما الأمر مين؟ ده أمر صنف أعلى من المسلم. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ليه يا رب؟ لماذا تأمر عبادك المؤمنين بالتوبة؟ ليه؟ اسمع: لعلكم تفلحون. اللي عايز فلاح في الدنيا قبل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نتوب؟ لأن ربنا أمر المؤمنين بالتوبة وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. بل اسمع دي بقى، ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس كلهم لقسمين لا ثالث لهما. قال عن القسمين دول، القسم الأول اسمه قسم التائبين، والقسم الثاني اسمه قسم الظالمين. بس يعني يا إما كن مع التائبين يا إما كن مع الظالمين، يعني اللي ما تبش ده ظلم نفسه. قال الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ده مين؟ ده اللي ما يتوبش. فكل ده توافع إن أنا أتوب وإن أنا أتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحذر كل من يقول، خلي بالك أنا لو بعمل ذنب فهو صغير، يعني أنا بنظر إلى امرأة في الحرام غيري بيزني، خلي بالك هي سجارة بشربها غيري بيشرب مخدرات، خد بالك إذا كنت أنا بحلف يمين كذب عشان أمشي بيعة أكسب من وراها 100 جنيه غيري بيسرق مليارات، إذا كنت أنا باخد رشوة 1000 جنيه في وظيفتي غيري بياخد رشاوي ملايين. فاللي أنا بعمله ده صغيرة يعني ربنا يتجاوز عنها، دي حاجات بسيطة خالص. الكلام بتاعك أكيد تقصد بيه أصحاب الكبائر. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا جميعا، أي والله، قال إياكم ومحقرات الذنوب. ليه يا رسول الله؟ ليه بتحذرنا؟ قال فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. صغيرة بجانب صغيرة بجانب صغيرة تكون كبيرة. لذا قالوا لا، إذا أنت خلاص بقى مقبل على المعصية وهتعمل الذنب، لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظم من تعصي. أنت بتعصي مين؟ بتعصي ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، الله خالق كل شيء، وأنت من أنت؟ أنت مين؟ أنت مين؟ طب تعال قارن حالك بباقي المخلوقات، مخلوقات من حشرة حشرات وطيور وحيوانات، وانظر إلى هؤلاء حينما يولد الواحد منهم ويخرج من بطن أمه، فإنه سرعان ما يقوم ويخدم نفسه بنفسه. انظر إليك أنت، انظر إلى الإنسان حينما يخرج من بطن أمه يظل قد إيه؟ لا نقول أيام ولا شهور بل سنوات، يخدم من قبل أهله حتى الأذى أعزكم الله لا يستطيع أن يزيله عن نفسه، حتى إذا قوى عوده، حتى إذا بلغ أشده بارز ربه بالذنوب والمعاصي ما أضعفك. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي. طيب أتوب إزاي وتكون توبتي توبة نصوح؟ اسمع إلى هذه الوصفة في 3 دقائق وأختم إن شاء الله. أولا أن تخلص نيتك لله في التوبة. يعني إيه؟ يعني ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه التوبة عبادة مأمور أن تحقق فيها الإخلاص. يعني إيه برضو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. برضو يعني إيه؟ يعني اسأل نفسك أنت بتتوب ليه؟ ما هي نيتك في التوبة؟ بتتوب ليه؟ شاب أعرفه كان بيشرب سجاير بشراهة وعرفت أنه بطل التدخين، فبقول له يا فلان ألف مبروك. قال لي خير؟ قلت له مش تبطلت السجاير؟ قال له. قلت له بقالك كم سنة بتشرب سجاير؟ قال ياه من زمان. قلت له كل الزمان ده من وقت ما تبت يغفر الله لك بل ويبدل لك هذه الذنوب إلى حسنات. تيجي يوم القيامة تأخذ كتابك بيمينك، اللهم اجعلنا من أهل اليمين. قال لي قلت له تقرأ فيه تجد الحسنات اللي انت عملتها وتجد حسنات انت ما عملتهاش، فتسأل الملائكة من أين أتت هذه الحسنات فيخبروك أن هذه ذنوب قد تبت منها فبدلها الله إلى حسنات. قال لي بس أنا ما سبتش السجاير عشان هي حرام. قلت له مال سبتها ليه؟ قال لي إن السجاير غلت فقط، هذه هي نيته. هل يسمى هذا تائب؟ لا. طيب يبقى الجواب الصحيح إيه؟ حينما أقلع عن الذنب أنني أترك الذنب ابتغاء مرضات الله. طمعا في جنته وخوفا من ناره. يبقى ده الأمر الأول، إن أنا أخلص نيتي لله في التوبة. الأمر الثاني إن أنا أندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والندم هذا يشعر المرء المذنب بنار يجدها في قلبه بعد فعله للذنب. واعلم أخي أن هذا الذنب لابد أن يحرق، إما أن يحرق الآن في الدنيا بنار الندم، وإما أن يحرق يوم القيامة بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. كذلك الإقلاع عن الذنب، كيف تقول أنك تبت وأنت مصر على فعلك للذنب؟ كذلك العزم على ألا تعود للذنب مرة أخرى، كذلك أن تتوب إلى الله في وقت يقبل الله فيه التوبة. كذلك كل هذه الأمور إن فعلتها في ذنب في حق الله يغفر الله لك، أما إن كان الذنب في حق عبد من العبيد فيشترط شرط أخير، ألا وهو رد المظالم إلى أهلها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولا الذنوب والمعاصي، فإن طريق التغيير واجب علينا جميعا وإنه سهل. فاللهم غير الحال لأحسن حال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا يا ربنا سيئتنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار، ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي يا ربنا بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.